يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أمر الله رسوله أن يقول لزوجاته هذا، وأمر الله لرسوله لا بد أن يكون له رصيد من خواطر خطرت على الزوجات، وإلا فلماذا يقول؟ وكأني بالخواطر إنما نشأت من قول الله وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم. فالستات بقى زي ما انتم تعرفهم قال لك بقى أموال وده هاي عايزين نعيش بقى ونعيش ايه. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن، يعني حيخيرهم، بس ايه كلمة إن يدل على أنه ما اتهمهمش قوي، لأنه لو كان متهمهم قوي كان يقول ايه إذا، جيب إذا بتاع التحقيق، فهو جاب إن بتاع ايه بتاع الشك. وصحيح هذا الخبر، لأنكم تعلمون أن رسول الله جمع من النساء 9 اللي اجتمعوا عنده مع بعض، 9، 5 من قريش اللي هي عائشة أم المؤمنين وحفصة أم المؤمنين وأم حبيبة بنت أبي سفيان وسودة بنت دمعة وام سلمة ابن ابي امية. دول كلهم منين؟ من قريش. وبعدين في صفية بنت حيي بن اخطب بتاع امبارح، وفيه جويرية بنت الحارث من بني المطلق، وفيه ميمونة بنت الحارث الهلالية اللي هي بئر ميمونة هناك عند الـ عند الـ عند التنعيم، وزينب بنت جحش من بني أسد. فلما سألنا رسول الله بنطقة من اللي كان جريء قوي، حفصة عشان ما كانت من عمر، فجلست مع رسول الله فحصل بينهما مشادة في الكلام، فقال لها ألا تحبين أن أستدعي رجلا بيننا؟ فوافقت، فأرسل إلى مين؟ إلى سيدنا عمر. فجاء سيدنا عمر فلما جلس قال لها تكلمي، يعني قول انت قصتك الاول. النبي اللي قال له قالت يا رسول الله تكلم انت ولا تقل الا حقا. فسيدنا عمر هاج وقام عليها وجاءها، فحجزه رسول الله فتناولها ثانيا فوجأها وقال لها إن رسول الله لا يقول إلا حق، ووالله لولا أن في مجلسه ما تركتك حتى تموتي. فقام رسول الله ليفض النزاع وذهب إلى حجرته واعتكف بها وقاطع الأمر كله وقعد مدة شهر. تلك هي القصة. حق سبحانه وتعالى حينما يقول يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، شوف كلمة الحياة والدنيا وكلمة زينة، والزينة طرف في الأشياء لا في الجوهر، والحياة كمادة دانية. شوف التبشع إيه، إن كنتن تريدن الحياة الإيه الدنيا، إنما الحياة الدنيا إيه لعب ولهو وزينة وتفاخر، بده يبشع المسألة. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة التقابل، يبقى معنى ذلك كان يجب أن النساء تتنبه أن المقارنة صعب أوي، بقى أنا أجيب الدنيا الحياة الدنيا أبا ربنا وأجيب دينتها أمام الرسول، وبعدين ازود اليوم الاخر كمان ما يجيبش مقابل حاجه، يبقى كتم ايه التخير، ايه التخير موحي بايه برفض التخير. فالحقيقه هم عملوا بايه بما فهم من النفس، وما اختاروش على رسول الله احد، ورضوا ان يكون الله ورسوله والدار الايه